عزيزتي الطالبة، أنت الآن داخل بيئة التعلم على موقع السيمبالو لتعلم كورس الموقع إيدي بازل، وإليك التعليمات التي تساعدك في التعلم والسير داخل هذه البيئة. بيئة التعلم تتكون من مجموعة من التطبيقات المختلفة والمواقع التي يتم التعلم من خلالها. وأولا ندخل على تطبيق جوجل ماب للتعرف على خط سيرك داخل بيئة التعلم على موقع السيمبالو، وثانيا يتم الدخول إلى موقع كاليندر للتعرف على مواعيد الدخول لكل موقع داخل البيئة ودراسة محتواه. أما ثالثا يتم بعد ذلك الدخول إلى موقع بلوجر وتحتوي على الأهداف التعليمية للكورس وكذلك العناصر الخاصة بالموضوع. ورابعا يتم الدخول إلى موقع سلايد شير لدراسة الجزء النظري الخاص بكورس إيدي بازل. وخامسا يتم الدخول إلى جوجل درايف بعنوان الأنشطة التعليمية، وذلك لحل الأنشطة التعليمية والتدريبات الخاصة بالجزء النظري التي تم دراسته على موقع سلايد شير. أما سادسا يتم الدخول لتعلم مجموعة من الفيديوهات عن طريق مدونة اليوتيوب بالترتيب، حيث تحتوي بيئة التعلم على 4 فيديوهات خاصة بتعلم مهارات الكورس إيدي بازل، فعليك القيام بدراستهم. أما سابعا وبعد تعلم كل فيديو على حدة يتم الدخول إلى موقع إيدي بازل لتطبيق كل مهارة يتم دراستها مع تسجيل شاشة بالمهارات التي أديتها أثناء تطبيقك على موقع إيدي بازل. فثامنا بعد دراسة كورس إيدي بازل والانتهاء من تعلم المعارف والمهارات الخاصة به، يتم الدخول لحل الاختبار النهائي لقياس مدى استفادتك من الكورس، وذلك من خلال موقع جوجل درايف. عزيزتي الطالبة، وبعد أن انتهيت من دراستك لكورس موقع الإيدي بازل، نتمنى أن نكون قد أفدناكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكراً.